لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق أن المضارع يجزم لسبب من ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يسبق بحرف من الحروف التي تجزم فعلا واحدا، يجزم بعد لم ولما أو ألم أو ألم، ويجزم بعد لام الأمر أو اللام التي تأتي للدعاء، ولا الناهية أو لا التي تكون للدعاء، ويجزم علامة جزم السكون إذا كان صحيح الآخر بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الآن مع السبب الثاني لجزم المضارع، الفعل المضارع يجزم، ويجزم بعد أدوات الشرط الجازمة. في المتن هنا قال والجوازم ثمانية عشر، وهي وذكر منها ما درسناه، وبقي إن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. ما هذه الأدوات؟ حروف أو أسماء تسمى حروف الشرط أو أسماء الشرط. إذا نحن أمام أسلوب من أساليب اللغة يسمى أسلوب الشرط، وهذا أسلوب يتكون من جملتين في الحقيقة، يتكون من جملتين. جملة تكون شرطا في الأخرى، جملة الشرط، ثم تأتي جملة تسمى جملة الجواب أو الجزاء، تكون نتيجة لهذه الجملة. فنقول مثلا إيه؟ يزرع الخير يحصد الأجر، فهاتان جملتان يزرع الخير يحصد الأجر، هاتان جملتان، هل هناك علاقة معنوية بين هاتين الجملتين؟ نعم، إن الأولى شرط في الثانية، الثانية جواب أو جزاء أو نتيجة للجملة الأولى. إذن سنربط بين هاتين الجملتين بأداة تسمى أداة الشرط، وتصير الجملة هكذا: من يزرع الخير يحصد الأجر. فهذا أسلوب الشرط، يتكون من اسم شرط أو حرف شرط، ثم تأتي جملة تسمى جملة الشرط أو جملة فعل الشرط، وجملة أخرى تسمى جملة الجواب أو جملة الجزاء. درب نفسك على أن تنشئ جملا مثل هذه، نقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا ماذا يحدث؟ يره، أي يره خيرا. من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. فأين أداة الشرط؟ مثلنا بإيه؟ بمن. أين جملة فعل الشرط؟ يزرع الخير، وفعلها يزرع، ويعمل مثقال ذرة خيرا وفعلها يعمل، يطع الرسول وفعله يطع. أين الجواب؟ يحصد الأجر يره فقد أطاع الله. إذا وقع فعل الشرط أو جواب الشرط مضارعا لأداة شرط من هذه الأدوات صار مجزوما. إذن هذه الأداة تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. أعرب يزرع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل الشرط. أعرب يحصد مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط. إذن الأدوات التي درسناها في الدرس السابق كانت تجزم فعلا واحدا، تعمل في فعل واحد، لكن هذه الأدوات ستعمل في فعلين، فعل الشرط وجواب الإيه؟ وجواب الشرط. الآن نتعرف على هذه الأسماء أو الحروف التي تجزم فعلين في أسلوب الشرط. لو نظرنا إلى المثال الأول، من يسعى في الخير ينال خيرا، أين أداة الشرط؟ من. وهذه اسم من أسماء الشرط، اسم تستعمل للعاقل. يعني حين نريد التعبير عن عاقل بأسلوب شرط نستخدم من، فالذي سيسعى في الخير هذا عاقل، نستخدم له إيه؟ من. من يسعى في الخير ينال خيرا، أين فعل الشرط؟ يسعى. أعربه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل للآخر. من يسعى في الخير، أين الجواب؟ من يسعى في الخير ماذا يحصل له؟ ينال. هذا مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح إيه؟ لكن ما الذي حدث فيه؟ كان الفعل ينال، فلما جزم التقى ساكنان فحذفت الألف تخلصا من التقاء الساكنين. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين أداة الشرط؟ ما، وهي اسم لغير الايه؟ لغير العاقل. لما لا يعقل؟ لأن الخير هذا غير عاقل. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط؟ تفعلوا، هذا مجزوم لأن ما أداة شرط جازمة، فما علامة جزمه؟ وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. أين الجواب؟ يعلمه، الهاء هذه ضمير، لكن الفعل يعلم هو الفعل المضارع وآخره ميم فهو صحيح الآخر، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. في المثال الثالث، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أداة الشرط إيه؟ مهما، وهي لغير العاقل أيضا. وفي تنازع بين أهل اللغة، هل هي اسم أم حرف؟ والصحيح أنها اسم، مهما. والفعل هنا إيه؟ تأتنا، وأصل الفعل إيه؟ تأتينا، الفعل تأتي، فهذا مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف حرف الإيه؟ العلة، لأنه معتل الإيه؟ معتل الآخر. أما الجواب هنا فلم يأتي فعلا مضارعا، وإنما فما نحن لك بمؤمنين، جملة اسمية مسبوقة بما، ولذلك نحن نقول أدوات الشرط الجازمة تجزم ماذا؟ تجزم الفعل المضارع. يعني لو أعطيت هذا المثال، من جد وجد، يقولون من جد وجد ومن زرع حصد، من زرع حصد، فهل هذا أسلوب شرط؟ نعم، من جد وجد، من زرع حصد، أسلوب شرط. أداته إيه؟ اعرب جد، جد فعل ماض مبني على الفتح، وجد فعل ماض مبني على الفتح، زرع فعل ماض مبني على الفتح، حصد فعل ماض مبني على الفتح. لكن لو كانت الجملة من يجد يجد أو من يزرع يحصد، يبقى في هذه الحالة هنقول إن ده فعل مضارع مجزوم. إذن أداة الشرط تجزم، ما الذي يجزم؟ الفعل المضارع. إذن إذا جاء فعل الشرط ماضيا يعرب إعراب الفعل الماضي، لكن إذا جاء فعلا مضارعا نتحسس الأداة، فالأداة جازمة من هذه الأدوات الجازمة، إذن ستجزم فعل الشرط وجواب الشرط مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذا ما تحسن إلى الناس إذ ما كتبناها إذا ما، لكن هي إذ ما وهذه للظرف للمستقبل، والفعل تحسن وهو مجزوم وعلامة الجزم للسكون لأنه صحيح الآخر. طب يحسن، هذا هو الجواب، مجزوم علامة جزمه حذف النون، لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. أي كتاب تقرأه يفيدك؟ أي، وأي بحسب ما تضاف إليه، ما معنى هذا؟ أي هذه تضاف إلى الكتاب، والكتاب غير عاقل، إذن هي لغير العاقل. طب لو قلت أي رجل، الرجل عاقل، تستعمل للعاقل. لو قلت أي ساعة تقضيها تنتفع بها، هذا زمان للزمان، إذن بحسب ما تضافه إليه، وقد أضيفت هنا إلى الكتاب وهو غير عاقل فهي لغير العاقل. والفعل تقرأ، هو الفعل تقرأ صحيح الآخر، صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ ولا صحيح الآخر؟ هذه همزة وليست وليست ألفا، ففرق بين الهمزة والألف، هذه ألف همزة، فهذا صحيح الآخر والهمزة عليها سكون، إذا هذا مجزوم وعلامة جزمه السكون. يفيدك، لاحظ أن الفعل هذا كان يفيد وجزم علامة جزم السكون، والتقت الياء الساكنة مع الدال فحذفت الياء منعا من التقاء الساكنين. متى يأتي الصيف نلبس خفيف الثياب؟ الأداة هي متى، وهذه للزمان. إذا أردت أن تعبر عن الزمان تستعمل متى. متى يأتي الصيف نلبس خفيف الثياب؟ أين فعل الشرط؟ يأت، وهو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. يا شباب يأتي، هذه صورته قبل أن يجزم فهو معتل الآخر، فجزمناه بحذف حرف العلة. يأتي، أين الجواب؟ نلبس، والجواب مضارع صحيح الآخر فعلامة جزمه السكون. أيانا ينبلج نور الصبح تخرج الطيور من أعشاشها. اسم الشرط أيانا، وهذا يستعمل للزمان أيضا، وفعله ينبلج وهو صحيح الآخر، فمجزوم علامة الجزم ليه؟ السكون. والجواب تخرج وهو صحيح الآخر مجزوم علامة الجزم ليه؟ السكون. أين تنتقل في بلادنا ترى عجبا؟ أين؟ وهذه تستعمل للمكان، والفعل إيه؟ تنتقل وهو صحيح الآخر مجزوم وعلامة الجزم السكون. والجواب ترى، وأصله ترى فهو معتل الآخر، فجزم بإيه؟ بحذف حرف الإيه؟ العلة. أن تبذر المعروف ينمو، وهذه أيضا تستعمل للمكان، والفعل إيه؟ تبذر، وهو صحيح الآخر مجزوم وعلامة الجزم السكون. والجواب هو إيه؟ ينمو مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف الإيه؟ العلة، لأن صورته قبل الجزم. ينمو معتل الآخر. أينما تكون يدرككم الموت، الاسم أينما، وهذا يستخدم للمكان أيضا. أين الفعل؟ تكون، هذا مجزوم، ما علامة الجزم؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والجواب يدرك، هذا هو الفعل وهو صحيح الآخر مجزوم علامة الجزم الإيه؟ السكون. حيثما تجلس أجلس معكم، الأداة هي حيثما وهي للمكان أيضا، والفعل تجلس هو فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، وجوابه أجلس وهو مجزوم وعلامة الجزم الإيه؟ السكون، لأنه صحيح الآخر. كيفما تزور المريض تؤجر، كيف أو كيفما، وهي تستخدم للحال، والفعل تزور مجزوم علامة الجزم الإيه؟ السكون. لماذا؟ هو أصلا كان إيه؟ تزور، ولكن حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. تؤجر هذا مضارع مجزوم علامة الجزم الإيه؟ السكون. فهذه أدوات الشرط كلها أسماء، وكل ما مثلنا له أسماء ما عدا هذا الحرف اللي هو إن، فإن إن حرف إيه؟ حرف شرط. فلو قلنا مثلا إن إن تزرع الخير تجنه، فهذا أسلوب شرط، أداته ماذا؟ إن، وهي حرف إيه؟ شرط. وهذا الحرف يفيد الشك، يفيد الشك. والفعل تزرع مضارع مجزوم بالسكون، تجنيه مجزوم، ما علامة الجزم؟ ما علامة جزمه؟ تجنيه حذف حرف العلة. الهاء هذه ضمير يعود على الخير، تجنيه، فالفعل أصلا إيه؟ تجني، فهو معتل الآخر مجزوم وعلامة جزمه الإيه؟ حذف حرف الإيه؟ العلة. هذه أدوات الشرط الجازمة، وكما رأيتم جزمت فعل الشرط وجزمت جواب الإيه؟ الشرط المضارعين. أما إذا كان فعل الشرط ماضيا فلا تتسلط على الفعل الماضي، لأن الجزم إنما يكون للفعل الإيه؟ للفعل المضارع. بقي أن تتعرف على أدوات شرط لكنها غير جازمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم ماذا يحدث؟ تعجبك. هذا فعل مرفوع. تقول رأيت، هذا فعل ماض، لكن تعجب جواب الشرط وهو مرفوع. نعم، لأن إذا أداة شرط غير جازمة. ولكن في الشعر يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر، فبعض الشعراء يستخدم إذا أداة شرط ويجعلها تجزم فعل الشرط وجواب الشرط، ولكن هذا خاص بالشعر، لكن حقيقتها أنها أداة شرط لا تجزم، ليست جازمة، لا تجزم فعل الشرط ولا جواب الشرط. سنمسح هذا الجدول ونتعرف سويا على أدوات الشرط التي لا قلنا إن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: أدوات تجزم فعلي الشرط والجواب، وهي التي ذكرناها، ورأينا في الجدول السابق أن أسماء الشرط أو حروف الشرط تسلطت على فعل الشرط المضارع فجزمته وجزمت جواب جواب الشرط المضارع. هناك بعض أدوات الشرط أو أسماء الشرط لا تجزم فعل الشرط ولا الجواب، منها مثلا إذا، وهذا ظرف للزمان المستقبل، فلو قلت لو تتعاون مع الناس يتعاونون معك. انظر، أنا قلت لو، إذا تعاونت مع الناس يتعاونون معك. فلاحظ أن هذا أسلوب شرط أداته إذا، والفعل تعاونت هذا ماض، فعل ماض، تعاونت نعربه إعراب الفعل الماضي، فهذا فعل ماض اتصلت به التاء المتحركة، فهو مبني على السكون. تذكرون الماضي مبني دائما، إما أن تقول مبني على الفتح أبدا، وإنما منع من ظهور الفتح كراهة التوالي أربع حركات، أو تقول هو مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. مع الناس يتعاونون، نلاحظ أن جواب الشرط هنا جاء مرفوعا وليس مجزوما، لأن إذا أداة شرط غير جازمة. لكن لو جاءت إذ ما، كما بينا في الجدول السابق، إذ ما تجزم، لكن إذا وحدها في النثر لا تجزم، ولكن المصنف قال إذا في الشعر خاصة. لو، وده هذا حرف يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، هم يختصرون يجتزئون فيقولون لو حرف يفيد امتناع الامتناع، يعني امتناع الجواب. أنت تقول الولد رسب، تقول لو ذاكر لا نجح، فالنجاح امتنع لامتناع المذاكرة. لكن هذا فعل ماض وهذا فعل ماض، لكن لو قلنا لو يذاكر ينجح، نقول لو يذاكر ينجح، لأن هذا فعل مضارع مرفوع، وهذا مرفوع لأن لو لا تجزم فعل الشرط ولا جواب الشرط. لولا ده حرف شرط يفيد امتناع الوجود، وتقول لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، ولولا بعدها جملة اسمية، يعني اسم الجلالة هذا الاسم الشريف يعرب مبتدأ وخبره محذوف، خبره إيه؟ محذوف. ما اهتدينا؟ تقول مثلا لولا العلم ما تقدمت البلاد. فلولا العلم، أعرب العلم مبتدأ، يأتي بعد لولا مبتدأ على طول، وخبره محذوف وجوبا، تقديره موجود، لولا العلم إيه؟ موجود. لولا العلم موجود ما تقدمت البلاد. كلما هذا حرف يفيد الاستمرار، كلما أوقدوا نارا للحرب ماذا يحدث؟ أطفأها الله. لكن أوقدوا فعل ماض، وأطفأها فعل إيه؟ ماض. ماذا لو كان هذا مضارع وهذا مضارع؟ أقول كلما يوقدون نارا للحرب يطفئها الله، أفعال مرفوعة. أقول كلما يكتب يمحو، لاحظ يكتب يمحو، لو كانت هي جازمة، لو كانت جازمة لقلنا كلما يكتب يمحو، مش كده؟ أو بحس حرف الإيه لقيت. إذن هذه أدوات لا تجزم. فإذا قرأت وإذا رأيتهم تعجبك، تقول تعجبك جواب الشرط مرفوع علامة رفع الضمة، لأن إذا أداة شرط غير جازم. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا، لكن جاء ماضي وقالوا إيه؟ ماضي. لكن لو قلنا إذا يأتيك المنافقون أو يجيئك المنافقون يقولون، إذن هذه أدوات شرط غير جازمة. أما إذا هذه فقال المصنف في الشعر خاصة، يعني ورد عن بعض العرب أنهم يجزمون بها في الشعر خاصة، وهذا تدريب على أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. يقول عين أداة الشرط فيما يلي وأعرف فعلي الشرط والجواب. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. أين أداة الشرط؟ وهذه حرف وحرف جازم، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ هذا مجزوم، ما علامة جزمه؟ ما علامة جزمه؟ تطيعوه، حذف النون. الفعل أصلا تطيع، وقد أسند إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة، وأصل الفعل تطيعونه، فلما جزم حذفت النون فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وأين الجواب؟ تهتدوا، وهو مجزوم وعلامة جزمه السؤال الثاني. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا مر علينا في الأمثلة السابقة، أين اسم الشرط؟ ما وفعل الشرط مجزوم علامة جزمه، ويعلمه مجزوم علامة جزمه لأنه صحيح الأخ. قال الله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، فأين أداة الشرط وأين فعل الشرط وهو مجزوم علامة جزمه؟ لا يأتي بخير، يأتي جواب الشرط وهو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. قال الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أين أداة الشرط وهي للعاقل والفعل وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون؟ الجواب فسوف يأتي الله بإيه؟ بقوم. إن شاء الله في الدرس المقبل سندرس سويا وقوع الفاء في جواب الإيه؟ الشرط، وإذا وقعت الفاء في جواب الشرط الفعل المضارع بعدها لا يكون إيه؟ مجزوما، فصارت الجملة هذه غير صالحة للإيه؟ للجزم. فالفعل هنا يأتي مرفوع، وهذا سندرسه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، فأين أداة الشرط وأين فعل الشرط؟ علامة جزمه وحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين أو منعا من التقاء الساكنين. أين الجواب؟ يقدر وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا شاعر آخر قال: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. أتعرفون المعنى؟ بما ينصح الشاعر؟ ألا يجري الإنسان وراء شهوتي البطن والفرج، يعتدل يعني. لأنك لو أعطيت بطنك ما تطلب وأعطيت فرجك ما تطلب لصرت مزموما وبلغت منتهى الذم. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. أين أداة الشرط وأين فعل الشرط؟ وجواب الشرط نال. تعطي هذا مضارع مجزوم مع علامة جزمه. طب أعرب نال فعل ماض مبني على الفتح. نال مفهوم؟ يبقى انتبه، إنما نجزم المضارع. وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتية. جميل أن احنا ننوع الأمثلة بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشعر. هذا من شعر الحكمة: وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به. إذا أردت أن تأمر بشيء فطبقه على نفسك أولا، فإذا فعلت هذا تلف من تأمر إياه، من تأمره آتيا، يعني يطيعك ويقبل عليك ويقتدي بك. يعني المعلم إذا طبق ما يأمر به على نفسه، أو الوالد إذا طبق ما يأمر به أولاده على نفسه، فإنهم يقتدون إيه؟ يقتدون به. أين أداة الشرط المقصودة؟ إذ ما. وأين الفعل وهو مجزوم علامة جزمه؟ وأين الجواب وهذا مجزوم علامة جزمه؟ طيب هذا سؤال طيب، يقول: اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة مرة وغير جازمة مرة، هل نستطيع؟ تخلصون في عملكم تنالون رضا الله. طيب نقول سوف نستخدم إن، يعني بأداة الشرط الجازمة سنستخدم إن. إن تخلصوا هذا سيجزم بحذف الايه؟ النون. تخلصوا في عملكم تنالوا رضا الله. طب لو قلنا لو تخلصون في عملكم تنالون رضا الله. جملة أخرى: تسمو بأخلاقك يرضى الله عنك. اربط بأداة شرط جازمة. نقول نعم إن إيه؟ إن تسمو بأخلاقك، هذا سيجزم بإيه؟ بحذف حرف العلة، يرضى الله عنك. طب لو تسمو بأخلاقك يرضى الله عنك. وبهذا نكون قد انتهينا من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. بقي لنا إن شاء الله تعالى الدرس المقبل أن نتعرف على الأسباب التي تجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء، وهو جواب عن سؤال: متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ فانتظرونا ولا تنسوا أن تتفاعلوا معنا عبر مواقعنا وعبر الروابط التي ستظهر على الشاشة إن شاء الله تعالى، أو أرقام الهواتف، لأنه ينبغي أن يكون هناك اتصال بين يعني بيننا وبينهم، فإذا وجدتم صعبا أو يعني عسيرا فاتصلوا بنا ونحن إن شاء الله تعالى نتعلم سويا، يعني نتعلم سويا لنصل إلى مرادنا من معرفة قواعد النحو التي بها يستقيم اللسان ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتراث الأمة الرائع الماتع. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.